إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان، وسعيدة جدا تكون ضيفتي النهاردة الكاتبة الصحفية والأديبة الأستاذة نجلاء لطفي. أهلا بيكي معانا. أهلا بيكي يا أستاذة منى، وفرصة سعيدة جدا أن أنا أكون معاكي في برنامجك، وشرف لي أن أنا أتكلم معاكي عن الأماكن اللي لها تأثير في حياتنا. الأستاذة نجلاء لطفي الكاتبة الصحفية، اسمحي لي أسألك في البداية عن مكان يحمل ذكريات ويحتل في نفسك مكانة خاصة منذ الطفولة والسنوات المبكرة. طفولتي كانت متفرقة في أماكن كتير، لكن هو مش مكان واحد، هما مكانين. المكان الأول بيت عمي في البلد، كان عمي هو كبير العيلة، وكانت العيلة كلها بتتجمع عنده، فكنا في الأجازات معظم الأجازات بنقضيها في بيت عمي، وخاصة يوم العيد الكبير ده يوم ما كنتش بنساه، لأننا في بيت عمي كنا بنتجمع كلنا ولاد عمي وولاد عماتي، ويبقى الدبح والأكل والضحك والهزار. فالمكان ده له تأثير في قلبي. المكان ده في حلوان، فكان كمان مشهور عندهم الجوافة، وكان عندهم جناين جوافة، فكان بيبقى لها طعم لسه يعني عالق في ذاكرتي لحد دلوقتي، مش قادرة انساه. ده أول مكان في الطفولة. تاني مكان في الطفولة المنصورة، والدتي من المنصورة، فكنا دايما في الأجازة في الصيف بنروح نزور خالي في المنصورة، وأقضي الوقت مع خالي وبناته، كان وقرايبنا كلهم يجوا يزورونا. فلحد دلوقتي أنا عاشقة للمنصورة، بمجرد ما بطلع على الطريق الزراعي بلاقي قلبي بيدق من الفرحة، أدخل أتمشى على النيل، أجمل ذكريات في قصر ثقافة المنصورة وكورنيش، وكل مكان في المنصورة له ذكرى معايا حلوة جدا في الطفولة. ولحد دلوقتي مهما حصل ومهما بقت زحمة ومهما تغيرت، أنا عاشقة للمنصورة. فالمكانين دول يعني أكتر مكانين لهم ذكريات عندي في الطفولة، ودايما بحس بالحنين لما بروح. صحيح الدنيا تغيرت وشكل الشوارع والبيوت في المكانين اتغيروا، لكن بيفضل الناس وبيفضل الحب وبتفضل الذكريات الحلوة. الكاتبة الصحفية والروائية الأستاذة نجلاء لطفي، اسمحي لي أسألك عن مكان لي رائحة مميزة، مكان ارتبط في قلبك برائحة ما تنسيهاش، إيه هو هذا المكان؟ المكان ده قرية والدتي، قرية جنب المنصورة. القرية دي طبعا زي ما أنا ما قلت لحضرتك كان معظم وقت طفولتي فيها. في القرية دي أنا كنت مرتبطة بخالتي الله يرحمها، كانت ست بسيطة جدا لكن حكيمة جدا، عقلها يوزن بلد رغم أنها مش متعلمة، فكنت بتتبعها في خطواتها. يعني أنا دايما قاعدة في بيتهم ما بتحركش، ماما ممكن تروح تزور الناس لكن أنا ما بروحش، أنا قاعدة جنب خالتي. فكان عندها أوضة صغيرة كده فيها فرن بلدي بتعمل فيها الأكل وبتخبز فيها، كنت دايما قاعدة جنبها لأني بحب ريحة الفرن، بحب ريحة العيش وهو طالع من الفرن، ريحة القرص اللي هي بتعملها. كل ما بروح لحد دلوقتي، خالتي توفاها الله من سنوات، كل ما بروح لحد دلوقتي بشم الريحة الجميلة دي بفتكر قد إيه هي كانت بتحبنا، كانت بتضحي بوقتها وبصحتها عشان خاطر ترضينا وعشان نقضي الأجازة مبسوطين. ريحة الفرن وريحة الخبيز، الحاجات دي طبعا ما عادتش موجودة دلوقتي في الأرياف، كلهم بيشتروا حاجات جاهزة، لكن مازال الريحة ما بتفرقنيش. ريحة الطيابة، ريحة الناس اللي ما بتشيلش في قلبها حاجة وحشة لحد، الناس اللي بتخدم الناس بحب، الناس اللي عندها استعداد تضحي بنفسها عشان غيرها. الريحة مش ريحة أكل، الريحة ريحة حنين، ريحة حب، ريحة انتماء للأهل، للوطن الصغير. يمكن بيت خالتي وأنا صغيرة ده كان وطني الصغير اللي كنت بنتمي ليه وبنتمي ليه بشدة، وما زلت لحد دلوقتي بشم الريحة دي كل ما بروح، وبتفجر فيها مشاعر ما تتخيلهاش من حنين وشوق وانتماء. الله، هي رائحة بطعم الذكريات. الكاتبة الصحفية الأستاذة نجلاء لطفي، يعني في بعض الكتاب بيحبوا يبقى ليهم طقوس معينة في الكتابة، مكان معين في الكتابة. هل حضرتك من ضمن هؤلاء الكتاب، ولا إيه حالك مع الكتابة؟ الحقيقة أنا ماليش مكان محدد يعني، ولا طقوس محددة. أنا وقت ما بيجي الفكرة في دماغي، أي ورقة أو قلم أو حتى على الموبايل على اللاب، أي حاجة بروح مسجلة عليها الفكرة. بس أنا دايماً بلاحظ قعدتي قدام النيل أو قدام البحر بتطلع مني حاجات أنا متخيلش أن أنا ممكن أكتبها، وبتلهمني بأفكار رائعة، خصوصاً قدام البحر أو النيل. لما يكون قدامي براح، مش محدودة بعمارات ومباني، القعدة دي والمكان ده أيا كان فين بقى المكان ده، المهم إن قدامي بحر أو نيل، بكتب بقلبي، بكتب بمشاعري، بكتب حاجات كل الناس بتقولي هي دي تمام. فغالبا أنا انتمائي للنيل وللبحر عالي، وبيفجر فيها حاجات يعني أجمل من أي مكان تاني بكون فيه. جميل جدا أستاذة نجلاء. أحب أسألك كمان عن مكان، المكان ده تناولتيه في مقال، في مؤلف من مؤلفاتك، ويكون فعلا دارت حواليه سطور ما كتبتي، إيه هو هذا المكان؟ مكان تناولته في كتابين، مظلومون في تاريخ الإسلام وفي أعماق الفاروق، هو مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، المدينة المنورة. أولا أنا عاشقة للمدينة المنورة، وبتمنى أزورها مرات ومرات ومرات. نمرة 2 كانت عاصمة الدولة الإسلامية، فكانت مقر الأحداث كتيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أول بلد استقبلته، فتحت إيديها لي وفتحت قلبها لي وفتحت قلبها للمهاجرين بشكل ما يتكررش في التاريخ. ناس بيفتحوا بيوتهم وبيدوا فلوسهم وبيساعدوا وبيضحوا بكل حاجة، فدي حاجة جامدة جدا ما شاهدناهاش في التاريخ غير مع المدينة المنورة وأهلها. المدينة بقت عاصمة الدولة الإسلامية، حكم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد منه سيدنا أبو بكر. في كتابي في أعماق الفاروق كل مشهد في الكتاب موجود في المدينة. كمان بعد كده في كتابي مظلومون في تاريخ الإسلام كنت بتكلم عن ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا علي، والأحداث اللي حصلت بعد كده برضو كانت في المدينة. فالمدينة لها مكان خاص في قلبي ومكان خاص في كتاباتي، وحب خاص لأهلها، الناس اللي أثروا المهاجرين والرسول عليه الصلاة والسلام عن أنفسهم. فالمدينة مكان جميل. حتى أنا لما زرت المدينة في الحج كنت طايرة من الفرحة، كل مكان بحط رجلي فيه بقول يا ترى كان هنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يا ترى كان هنا الصحابة، يا ترى مشيوا في المكان ده، يا ترى صلوا هنا زي ما أنا ما بصلي. فدي يعني كانت من لحظات السعادة في حياتي، وعاشقة للمدينة والأهل المدينة، وربنا يرزقنا بزيارتها مرات ومرات ومرات. جميل جدا الأستاذة نجلاء لطفي. مصر كلها أماكن جميلة، من اسكندرية لحد أسوان ومن شرقها لحد غربها، ولكن هناك مكان جميل يحمل في قلبك مكانة خاصة داخل مصر بتحبي تروحيه وتقعدي فيه، إيه هو؟ شوفي يا أستاذة منى، أنا عاشقة لمصر كلها، أكاد أجزم أن أنا رحت معظم الأماكن الجميلة في مصر، وبحبها كلها من شرقها لغربها. لكن المكان اللي فعلا هو العشق أسوان. بلد جميلة جدا، رحتها أكتر من مرة، يمكن 5 مرات، ولو جات لي الفرصة تاني هروح مرات ومرات. الطبيعة هناك ساحرة، منظر النيل والجبل والجمال اللي هناك والصخور اللي في النيل ما أقولكيش، دي يعني بتشد قلبي إزاي. كمان ناسها طيبين جدا جدا، أنا بحب الناس هناك جدا، أهل أسوان النوبيين جدعان وطيبين ومحترمين. هناك بتحسي بأمان كبير جدا، ما حدش ممكن يتعرض لك في الشارع أو مهما كان الوقت متأخر أو يفكر أنه يأذيكي. أنا عاشقة الأسوان بأثارها بمتحفها بجمالها بطبيعتها بناسها، وشايفة إن هي يعني خليط بين الماضي والحاضر. وكمان لما رحت السد العالي أنا كنت مبهورة بإيه اللي المصريين عملوه ده، إزاي قدروا يفجروا الصخور دي. أنا شايفة أن الصخور فظيعة وجامدة جدا، إزاي قدروا يفجروا الصخور ويحولوا مجرى النهر ويتحكموا في عنفوانه وفيضانه، ده مشهد رائع. كمان في ما وراء السد، يا على جمال ما وراء السد. أسوان كلها جميلة وبلدنا كلها جميلة، لكن العشق كله الأسوان. الأستاذة نجلاء لطفي، يا ترى في مكان خارج مصر دايما بتنظري له بتقدير وبيحتل مكانة جميلة في نفسك وبتحبي دايما تتبعي أخباره وبتحبي دايما تشوفيه، ولقيتي فيه فكرة قيمة حبيتي انها تتنفذ في مصر واما عجبتك قلتي يا ريت ان هي موجودة في مصر، يا ترى ايه هو هذا المكان وايه هي هذه الفكرة؟ عارفة يا استاذة منى، وانا صغيرة كنت بحلم ابقى مضيفة والف العالم كله. انا بعشق السفر جدا، صحيح ظروفي ما سمحت ليش ان انا اسافر برا، لكن انا بتتبع دايما كل البلدان وبقرأ عنها وبفتح فيديوهات واشوف افلام عشان اعرف ثقافتهم ايه. لكن حقيقي المكان اللي نفسي اروحه ونفسي ان الحضارة والتطور اللي فيه يتطبق في مصر هو اليابان. اليابان بلد راقية جدا، أبهرتني إن هي يعني بعد تدمير تام في الحرب العالمية رجعت أقوى واعتمدت على العلم والثقافة والنظام وحب العمل. نفسي نفسي نفسي مصر تبقى شبيهة باليابان أو كوريا الجنوبية، الدول اللي قدرت تقف على رجليها بعد انكسارات واعتمدت على العلم والنظام، النظافة، حب العمل، ناس عندها تقديس للعمل والقيمته، بيترجموا انتمائهم لوطنهم بإخلاصهم في العمل. فالصراحة أنا يعني نفسي فعلا أزور اليابان، ونفسي التجارب القيمة بتاعت اليابان نستفيد منها في مصر كتير. سؤالي الأخير للكاتبة الصحفية الأستاذة نجلاء لطفي، يا ترى إيه المكان اللي ما رحتيش لسه ليه ودايما في نفسك وبتتمني تزوريه وتشوفيه؟ هو أنا تقريبا رحت كل مكان في مصر وبعشقها عشق، وخاصة سينا بستمتع جدا بوجودي في أي مكان في منطقة سينا، كلها روعة وجميلة ونفسي أعيش فيها الصراحة. لكن حقيقي أنا نفسي أروح إيطاليا، شبيهة كتير بمصر وبإسكندرية وبجوها، لكن أنا نفسي فعلا أزور إيطاليا واليونان، البلاد اللي شهدت حضارة رومانية وحضارة كبيرة غالبا بتشبه مصر، لأن أنا عاشقة الأثار ونفسي أتفرج على كل الأثار اللي عندهم واستمتع بالحياة هناك وأعمل مقارنة. وطبعا ما فيش أجمل من مصر ولا من أثارها، لكن برضو أنا بحب أن أنا أتمنى أن أنا أزور إيطاليا واليونان. كل الشكر للكاتبة الصحفية والأديبة الأستاذة نجلاء لطفي، أشكرك جدا على هذه الرحلة اللي شفنا فيها مشاهد كتير معاك وأماكن كتير وفيها كم إنسانيات ومشاعر جميل جدا. أشكرك جدا على الرحلة دي اللي انتقلنا فيها من أول المنصورة لأسوان للمدينة المنورة وحتى اليابان، ويا رب دايما موفقة الأستاذة نجلاء لطفي. الشكر ليك يا أستاذة منى إن أتحت لي الفرصة دي عشان أتواصل مع الناس من خلال برنامجك الجميل. وأحب في الآخر أوصل رسالة بسيطة بس لكل الناس، مصر فيها أماكن جميلة جدا، حتى لو اللي ما عندوش إمكانية إنه يسافر، القاهرة فيها أماكن رائعة إسلامية وفرعونية وقبطية، زوروا الأماكن واستمتعوا بيها وعيشوا اللحظة، اقعدوا على النيل واستمتعوا بجماله. لو تقدر تسافر كل فترة مكان في مصر استمتع بيه، حتى أريافنا حتى الصعيد، كل حتة في مصر جميلة، كل حتة في مصر جميلة، استمتعوا بأماكننا وشوفوا الجمال اللي فيها وقدروه واحترموه وعرفوا أن مصر دي أجمل بلد في الدنيا كلها.